الطيبين الطاهرين. كان كلامنا بالأمس في الدرس السابق كان كلامنا على أنه إذا إنسان شك أنه فاتت 10 صلوات لو اشقد 100 200 مثلا اشقد يقضي منه؟ احنا اشقلنا المناسب، احنا رأينا علماء ايش قالوا حتى يظن انه قد فرغت ذمته وانقلنا سلامه الى اخره. بعد ما اطول تكرار ما عندي، درسنا الجديد من العنكبوت. يقول الشيخ الانصار رحمة الله عليه كل ما انا دورت على فرد مثال نظير مقامنا وأثوا به بالاحتياط معنا. مقامنا هو شنو؟ حتى نظير مقامنا فيه، مقامنا هو شنو؟ لا، هذا المثال اللي قاعد نحكي به هو أنه 10 صلوات فاتت له أكثر. بس هنا يقول العلماء قالوا بأنه يكون يحتار. وأما فرد مثال ثاني أريد أن أضرب المثال ما أقول السيدنا ما قاعدة تنقصك هالمثال شنو؟ ليش العلماء يقولون؟ ولم أجد نظيرا للمقام، وهو أنه لو شك في عدد صلاة نظيرا للمقام لم أجد أنه أتوا فيه بالاحتياط. بل كل نظير اللي بآخر مثل مسألة الدين نظير المقام. أنا ما أدري، أنا مديون 5 دراهم لو 6 دراهم مثلا، هيك ما يقولون على أنه لازم ماذا يحذر. وليش في فقط ماذا مقامنا قالوا ماذا؟ قد واحد يقول شيخنا ها أنا أجيب لك أدلة على وجود احتياط، راح أجيب لك أدلة، تريد الأدلة يا لا؟ استلم الأدلة السلام. الدليل الأول على وجود قضاء الزائد هو التمسك بالاستصحاب. مطلب العلمي منا راح يشرح، المطلب العلمي منا راح يشرح. الدليل الأول هو التمسك بالاستصحاب، فهذه أدلة وجود الاحتياط في من شك أنه هاي مو ليست أدلة في كل أقل وأكثر، لا في خصوص ماذا؟ إيه هذا المثال، حركتنا على المثال مو في دعم هذا. الدليل أول تنصف الاستصحاب، نقول على أنه آية الصلاة رقم 11 اللي أشك بها رقم 12 أشك جايبها أنا بالوقت يقول جايبها وما جايبها أشك أستصعب. هذا الاستصحاب الذي ذنب سيأتي له وجه ويأتي الآن قاعد يجي. قد واحد يتصف الاستصحاب يستصحب عدم الاتيان بالصلاة في داخله. يا صلاة يا صلاة 10 فجز من ما جايبهن؟ انا البقية اللي اشك بيهن، البقية اللي اشك بيهن ياهم. صلاة رقم 11 رقم 12 رقم 13 رقم 14 رقم 12 المشهور قالوا يجب قضائهن. فوجيه لفتوى المشهور، انزول السبب في ان المشهور قالوا يجب القضاء أنهم شوف جبناهن يا لا نستصحب عدم الإتيان. جزمان أول ما أذن المؤذن أنا ما جبت الصلاة، وبرا ما أذن جبت يا ما جبت، جبت الصلاة يا ما جبتها، جبت الصلاة ما جبتها، إن شاء الله لا لا لا لا لا إلى ما بعد الوقت أستصحب عدم الإتيان إلى أخير الوقت، فيثبت أنه لم أأتي بالصلاة في داخل الوقت فيجب حينئذ القضاء. هذا توجيه حلو جميل جميل مولانا لفتوى المشهور. قد واحد يقول شيخنا أنا حدي اعتراف، هذا أصل مثبت. ها أصل مثبت شنو؟ أصل مثبت احتجين أصل مثبت شنو معناه؟ أتذكرون أصل مثبت ولا أصل مثبت شنو؟ قلنا لا تنسوا مثال ذاك الولد الذي سافر ونذر أبوه على أنه شكت ما نبتت لحيته وشك على أنه ماذا الابن باقي ولا قلنا في التصحيح الحياة هي لإثبات نبات اللحية. قلنا هذا أصل مثبت. مو هيك قلنا تذكرون بعد أشيرنا. رطينا القاعدة. قلنا الأصل مثبت شو قلت الأصل مثبت؟ إذا استصحبنا شيء. وقصدنا لا إثبات ذلك الشيء ولا لازم الشرعي. بل إثبات لازم غير الشرعي. استصحب الحياة. غرضي مو إثبات الحياة. أنا مو ناظر إلى ابني حي. ناظر لحيفة أنا أريد. لحية المثبت. المقصود انا اثر ما يتطبق على الحياة لان نادر انا اعطي 5 فلوس للفقير اذا الولد ثاني انه بتصلح فيه فانا ما اريد ان اثبت نفس الحياة ولا اللازم الشرعي. لازم الشرعي للحياة شنو؟ وجود النفقة. بعد شنو لازم الشرعي؟ ورث ياخذ من لوازم الشرعي. اما ما تعدني آية او رواية تقول اذا الولد حي لحيته اي مويه يجي طريق آية زين على هذا الأساس أستفرة تعتبت لازم غشاء هذا يسموه موت. إهنانا هما إهنانا التشتري تستصحب حضرة جنابة عدم الإسيان غرضك شتري يثبت السن وجوب الغرض وجوب القضاء علينا المترسي. اسمع وعي بالعجل بالمطلق وجوب القضاء علينا المترسي مو على عدم الاتيان. لو كان نترتب على عدم الاتيان هذا مو اصل لان قاعد استصحب عدم الاتيان واريد اثبت انا امات غرضي ووجوب القضاء نترتب علينا على عدم الاتيان هذا مو مصر لا بأس. لكن وجوب القضاء لمن نترتب على عنوان الفوز والفوز قلنا في مرة من المرة هناك قلنا لما كنا ندرس هناك برا بالساحل الفوز قلنا ماذا؟ مو نفس عدم الإشيء وإنما الفوز عنوان وجودي تذكرون هالشيء ولا ينتزع منين؟ من عدم حصول الشيء لكن مع وجود المصلحة في حصوله. تذكرون نفسنا ديما إذا فرد مرة من المرات أكو فرد مجلس شنو نفهم إذا تذكرون إذا مجلس أكو فرد مكان عزموني وما رحت أنا بعدين إجا صديقي قلت له ها بشر شلون كان المجلس قال ما تدري فرد أذية وقت الزينة هناك في مثل هاي الحالة شغوله همزين بحمد الله فاتني يقولون فاتني المجلس الحضور في المسجد يقول الله بحمد الله لم أحضر يقولون لم أحضر لا يقولون ماذا فاتني ما يقع إلا الله ما واحد ما يعرف يحكي مطلب آخر القصد من فاتني هو هذا مطلب آخر فاتني ويقولون إذا قال مجلس ورا المجلس عشاء أبطاء ورا العشاء همات إلى آخره وإنت وإلى آخره فوائد معنوية ومادية كانت بس حرام ليكن بيها وإلا فاتني هم ينتهى كل مصالح هنا تقوم تطفق إيد على إيد تقول ماذا يا للأسف فاتني فالفوت وين يصدق أنت شو الجانب مو على نفس عدم الاتيان على عدم الاتيان مع كون الاتيان بمصلحة مولانا فينتزع في الفوز عنوان وجودي منتزع من عدم الاتيان بشيء مع كيف له مصلحة فهو مو نفس عدم الاتيان فإذا مو نفس عدم الاتيان إذا أنا لما أستصحب عدم الاتيان ما يفيدني هذا لأن أريد أثبت عدم الإتيان غرضي ما يترسلون يجب القضاء مترسل على الفوز تريد أثبت لازمه شنو هو لازم عدم الإتيان وهي الفوز فإن الفوز دين ماذا من لوازمي عدم الإتيان طبيعي بس إتيان بذي المصلحة والصلاة بيه مصلحة فعدم الإتيان بذي المصلحة لازمه الفوز جلس على أنه هذا لازم غير شرعي ما عندنا آية أو رواية تقول على أن من فاتته الصلاة فقط من لم يأتي بالصلاة فقط فاتته هذا مو لازم شرعي هذا عادي، لازم عادي، لازم كذا شيء يقلبه. فالخلاصة إذا هذا أصل مثبت يصير، يعني استطاع هذا مكان لا يجري. أكرر من الأول، أكرر خلاصة الدليل الأول على أنه سعيد فتوى المشهور. اسمع وعي كل الزن قاعد أرتب لك المطلب شلون. الدليل الأول أن نتمسك بالإصطفاء، استطاع هذا من الإتيان بالصلاة المشكوكة. صلاة مشكوكة قلت لك مش قد هي 11 و12 و13 إلى آخر، إلى من 1 إلى 10 خلاص من ما جايبها تكبر فيه ما فوق. فنستصحب عدم الاسلام. موش واحد اقترح يولا واحد من حضرات جناباتكم رد هذا الاقتراح، قال هذا اصل مثبت لانك بعد بين السابع عبارة مختصرة بعد فاستصحبوا عدم الاسلام لاثبات ماذا؟ هكذا تصحب عدم الاسلام بالصلاة لاثبات ماذا؟ الفوز، يعني اللازم غير الشرط. لأن ليش أطلع عدم إنسان حتى أثبت الفوز؟ لأن وجود القضاء نترتب على الفوز، تقضي ما صار، والفوز ليس نفس عدم الإنسان، وإنما هو ماذا؟ لازم شرع غير شرعي منتزع من منتزع من عدم الإنسان مع قيد ثاني وهو كون الإنسان فيه نفسه. فإذا كان تستطيع عدم إتيان لإثبات الفوز الذي هو لازم وشأ تبحث المثبت ميت وفلت يعني هذا بحر. الشيخ الأنصاري شي جاوب، الشيخ الأنصاري شي جاوب، يقول بلي إذا واحد راجع فتاوى العلماء بلي وراجع الروايات إيه صحيح وجوب القضاء مترتب على الفوز إيه بلي صح صح صح صح إيه مترتب على وجوب الفوز كما تقول على الفوز، لكن المستهن إذا شوي شم الفقاهة ما أنت قوي عليكم السلام ورحمة يستهن أن مقصود بلي من الفوز بلي المقصود شنو؟ بلي المقصود عدم الإسيان. بعد هذا انتهى بعد الشيخ يقول شم الفقاهة يظهر من الرواية أن المقصود من الفوز مو هذا المعنى التدقيقي، لازم أمر وجودي منتزع ما أدري إلى آخره، هذا ضم إليك مولانا المستفاد من الروايات ومن الفتاوى أن المقصود اقضي ما فات يعني لماذا ما جبت هذا مستفاد استفاد من الاحتجاج مستفاد من الفوز عدم الإسيان بالصلاة هالمقدار شيل فوز خلي عدم الإسيان ممنون سبعا وطاعة إذا هيك شرط وكله إذا يظهر من إذا يظهر كله هاي المحاولة فشلت ما بقدر. فترى الجواب ثاني عن الاستصحاب هالرد غير كون عفو المطلق هالرد الاستصحاب ايه شلون الرد نقول الاستصحاب دليل فقاهتي او دليل الفقاهتي ما يمشي شوكت اذا اكو دليل اجتهادي في المقام اكو عندنا دليل اجتهادي وهو ماذا وهو القاعدة قاعدة ماذا اللي ذي قاعدة الشك بعد الوقت عندنا قاعدة مستفادة من مختبرة زرارة أن الإنسان مر في الصلاة يشوف جايبة يا ما جايبة في داخل الوقت قاعدة الحيلولة يعبرونها في داخل الوقت يعني الظهر وجيت أقعد على الغد قاعد آكل أو ردت أنام أو قعدت العصر قاعد أشرب شاي وذكرت أنا قال لي ما نصلي أنا قال لي اليوم ما نصلي كل ما فكر التفكير ما وصلت بمكان يسوي الرواية تقول لكم نجوم الصلي نعتبر الزرارة تقول لكم نجوم الصلي ولكن إذا فرضنا بعد خروج الوقت شتي يعني بعد ما دخل المغرب شتي فقد دخل حائل حائل حائل الإمام عبر عنا ماذا دخول الوقت الجديد حائل بعد هذا ومثابة حادث بعد فلا تعتني بالشكل هي تسمى قاعدة الشكل يسميها سميها قاعدة الحيل فهذا دليل الرواية أسعدنا الدل على هذا الشيء ونطبقه في موردي نقول في موردنا أنا لما أشوف كان جايب 10 صلوات فاتتني 10 صلوات وفاتتني أكثر مني 10 فجفر ما جايبها الذي أشوفكم بي من أنا أشوفكم بالدعش وليفض مو هكي ولا تجي قاعدة الحيلولة شو تقول لي يا شيخنا لدير بال فقد دخل حائل شو بجاجي وما فقد دخل حائل ليش بعد الاستصحاب ما يمشي لان الاستصحاب يمشي اذا ما صبر القاعدة دليل الاجتهاد اذا ما صبر رواية ما صبر اما اذا رواية اسف الطين فرد قاعدة فالاستصحاب لا مجال له ان قلت هكذا رب خوش اشكال وجيه ترى لا بأس لي الشيخ الامصار ايش يجاوب يقول اذا واحد يعاين شوي يلبس نظارة ويعاين بل للرواية بل مو بعيد يستفيد اذا شك في اصل الفوز فاتتني صلاة لما اجي اشرب شاي اشوف صليت لو ما صليت لو بعد المغرب اشوف كم في اصل صفاتي ولا يوم ما فاتت هنا الرواية يقول إذا بعد الوقت للدين دخل حال أما هذا خارج عن محل كلام محل كلام لما إذا فرض على أنه أعلم بنتوت جزما فاتتني صلوات لكن عددها ما أدري هنا الرواية ما معلوم تشمل الرواية تشمل الشك الذي ما مقرون بالعلم بالفوات وإلا فلا تشمل الذي يقرأ الرواية هيك بعد يقول له متى ما شككت في الإتيان بالصلاة في وقتها في خارج وقتها شكيت ثلاثة هاي نابرة إلى الشك الأصل أما إذا علمت بالفوات ولا تشككت على فائت ما تشمل الشيخ الأنصاري يقول ما تشمل بعد شوي يجي يقول لا تشمل يقول ليش تقول ما تشمل وحكي وأقول تشمل السهي يقول مؤقتا يقول بس فالخلاصة إذن اتضح لحد الآن بعدين الربش أن الدليل الأول لفتوى المشهور ماذا الاستصحاب هالتفسير وحفظ زين الشيخ الأنصاري خذ العبارة ما مرتب لك هذا التفسير يا مولانا فالدليل الأول هو الاستصحاب يرد عليه أنه مثبت وردين المثبتية يرد عليه أنه ماذا يوجد لإشهاده هو قاعدة الحيلولة رس قاعدة الحيلولة نطبق العبارة لذلك يقول قدس سره ولا يحضرني الآن شيخ الأنصاري يدش الفقهاء بس يقولون بالاحتياط فيما في مسألة عدد الصلوات ما يقولون في نظير مقام ما شايف ولا يحضرني الآن بس ها الآن يقول يقول بل عجالة حكم لأصحابنا بوجوب الاحتياط في نظير المقام نظير المقام شنو هو مقام شنو مال هاي الصلاة المرددة بين أن تكون حجرة فادتني يو أكثر ترد نظير إلي تكون بوجوب الاحتياط ما شايف كل الذي شايف في نظيره مثل ما أدري المطلوب 5 دراهم يا 6 دراهم يصدر بالبراءة عن الزائد ترد نظير يكون بوجوب الاحتياط ما شايف بل الظاهر منهم إجراء البراءة في أمثال مقام مثل في مسألة الدراهم نقطة ها من هنا شروع في توجيه أدلة الكلام المشهور وهو وجوب الاحتياط في مقامه دليل أول هذا وربما يوجه الحكم يعني حكم بوجوب القضاء من قبل الأصحاب هكذا يوجه بأن الأصل عدم الإتيان بالصلاة الواجبة صلاة رقم 11-12 فيترتب عليه وجوب القضاء مقتضى الاستصحاب إلا يخرج من هذا الاستصحاب ياهو ليس الصلوات الذي عالمين أنه إلا صلاة الذي علمنا أنه زاد بها الحق إلا صلاة الذي علمنا إلا في صلاة علم الإتيان به فبه بها بعد الله إنشي في وقته صلاة الذي أعلن جاري أصبحاب إنشي صلاة الذي أشوف أصبحاب يجري يقول ما جاي نقطة حضرة جنابك عندك شنو إشكالان مو هذا الإشكال الأول أنه مثبت ودعوى ترتب وجوب القضاء على صدق الفوت غير الثابت بالأصل الذي ليس في الأصل الصوت ليش عن عنوان وجودي لازم عدم الإتيان ليس الأصل مثبت لا مجرد وجود القضاء ما مترتب على مجرد عدم الإتيان الذي عدم الإتيان ثابت بالأصل عدم الإتيان ثابت بالأصل لكن الصوت هو مترتب على وجود القضاء هذا ما يثبت في الاستصحاب عدم الإتيان يقول هاي الدعوة ضمها إليك اسكت ممنوعة لما يظهر من الأخبار وكلمات الأصحاب من أن المراد بالفوت مجرد حتى من قال منو قال؟ كما بينا هذا المطلب في الفقه في كتاب الطهارة مثلا، في كتاب الصلاة مثلا، الشيخ حدد كتاب الصلاة مطبوع على نقطة. يلا عندك إشكال بعد، يلا بالعدل احشي. عندي قاعدة الحيلولة دليل اجتهادي مقدم على الفقهاء، شوف جوابه. وأما ما دل على أن الشك في إتيان الصلاة بعد وقتها، قلت هم اعتبرت ماذا؟ زرارة، حريف عن زرارة. وأما ما دل على أن الشك في إتيان الصلاة بعد وقتها لا يعتد به، هذا قد يدل أنه أيضا مقتضى على أنه مو لازم أجيب الصلاة، هذا يسمى قدم على الفقهاء. جواب: فلا يشمل ما نحن فيه. ليش لا يشمل؟ أنا بينت لك وجهه، مقصود الشيخ لا يشمل يعني شنو؟ يعني من باب على أنه هذه الرواية تشمل صورة الشك في أصل الفوت، وأما صورة العلم بالفوت والشك في المقدار لا تشمل. ومقام الثاني قلت هذا أنت الشيخ الأنصاري هيك يقول، لكن بعد شوية هو يبطل عن هذا الشيء، بعد شوية هو يبطل يقول هاي دعوة بلا دليل. انتهى الدليل الأول، انتهى الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني علما على أنه يجب الاحتياط، أن نتمسك بقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ. هذا صحيح ابن برك ولا هذا الاستدلال؟ ابن برك هذا صحيح يوم مو صحيح الاستدلال، يكون انت تتوجه صحيح يوم مو صحيح، حتى بعدين ماذا تتهم تقريب الاستدلال للقاعدة. الاول وهلا واحد شيفه مو صحيح، ليش مو صحيح؟ لأن قاعدة شو تقول الاشتغال؟ شو تقول؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ. أنا اشتغال يقيني بمن أقعد به؟ بالعشرة عندي اشتغال يقيني، بالزائد على العشرة فما عندي اشتغال يقيني حتى أطبق القاعدة. ملتفتين شو تقولني ولا؟ فالآن راح أطبق ماذا؟ أبين الاستدلال بها القاعدة بشكل أريد أن أدفع هالإشكال. أنا أول قلت لك شنو الإشكال حتى تلتفت للتقريب، التقريب هذا أن نقول بأنه وجود القضاء وجوب القضاء وإن كان بأمر جديد، مو أبو كلام أن وجوب القضاء بنفس الأمر السابق، يوبيما بأمر جديد. بعضهم قال بالأمر السابق عن شنو؟ يعني نفس ذاك الأمر الأولي اللي يقول صلي من الزوال إلى الغروب، هو يستفاد من عدة ماذا؟ وجوب القضاء. وبعضهم قال لا، يحتاج إلى أمر جديد، يقول اقضي ما فعل. فالآن احنا ايش نقول؟ نقول وإن كان نحتاج إلى دليل جديد، لكن مجيء هذا الدليل الجديد اللي بيش يقول الدليل الجديد أقضى ما فات، شو استفاد من حده؟ أن أمر صلي من الزوال إلى الغروب هذا في الحقيقة ينحل إلى مطلوبين، مو إلى مطلوب واحد، مطلوب. يعني كأنما هتي يستفاد أنه صلي من الزواج الغروب أصل الصلاة مطلوبة، أصل الصلاة مش وقت مش وقت مطلوبة، أصل الصلاة مش وقت مش وقت مطلوبة، بعد ما لها تحديد، أصل الصلاة مطلوبة ما لها تحديد. هذا المطلوب الأول. المطلوب الثاني هو أن الصلاة مطلوب ما بين الحدين، يعني بين الزوال والغروب، بس هذا شيء يسمونه مطلوب ثاني. وأما أصل الصلاة فهي المطلوب الأول. فإذا من دليل اقضي ما فات الذي هو الأمر الجديد نستفيد أن أمر صلي ما بين الزوال والغروب يطلب منا ماذا؟ عفو الصلاة، أي واحد، ويطلب منا ماذا؟ كونها ما بين الحدين. فإذا اتضح ذلك، إذا فهمنا ذلك، يعني يصير عينا كأنما مثل من؟ كأنما أشبه شيء بينا بوجود أداء الدين، بوجود أداء الدين، وجوب أداء الدين فوري ومو فوري، إذا طالع فوري ومو فوري، فوري. لكن إذا واحد عصى الفورية، أنا بنائي الله ما أعطي فوري، بنائي ما أعطي فوري، يسقط أصل وجوب الأداء. ونقول لا، هنا يوجد مطلوبان، أحد المطلوبين أصل الأداء، مطلوب الثاني ماذا؟ الفورية. فأنت شعطية مولانا الفورية، أما الأمر الأول يقول لك أصل الأداء مطلوب سيكون أجل. هنا مورد منهم كذلك، هنا نقول من دليل إقضي نستفيد أن أصل الصلاة مطلوبة وكونها ما بين الحدين مطلوب ثاني. الآن أنا ورا مدة بعد مدة كم سنة أشك على أنه مطلوب صلاة ما مطلوب، المطلوب الثاني، المطلوب الثاني وهو ياهو صل ما بين حدين جزما سقط، جزما سقط، لأنه ماذا؟ خذ ما بين حدين عن خرج بعد انتهى. الآن يرى كم سنة أنا قاعد أشوف أنه صلاة رقم 11 12 13 14 جايبة ولا، فالآن ما أقدر أجل خوش هذا الآن حباب السعي هل سعي تصير من اليوم المطلوب الثاني الآن هو بعد ما أقدر أحقق مو شيء ولا، لكن المطلوب الأول أشك من سفلت وما انتفل، المطلوب الثاني سواء من سفل أنا وما من سفل بالتالي الآن ما أقدر أن تسلي من بعد الشحي، لكن يبقى المطلوب الأول، طلب الأول إذا أنا ما من سفلي يظل ماذا؟ أصل الصلاة يلاحقني، يلاحقني، فأنا أشك أنه من سفلي وما من سفلي، نطبق قاعدة الاشتغال يقيني في الصلاة بالله، نقول بأصل الصلاة حتما يوجد اشتغال، ما أعرف فرغت بنتي بس قاعدة الاشتغال على من أطبقها؟ على المطلوب الأول مو على المطلوب الثاني، المطلوب الثاني قلت الآن فقط جزما لأن ما بين الحدين أنا ما أقدر أجد صلاة ما بين الحدين، لا يبقى المطلوب الأول أصل الصلاة يمكن أجيبها بس أشك أنه جايب الصلاة حتى فاقت وما جايب الصلاة، فأطبق قاعدة الاشتغال يقيني يسرع فراغ يقيني على المطلوب الأول فأزور حتما بس أطبق حتما كان لي أمر يقول ائت بأصل الصلاة ذات الأمر الثاني مالي المطلوب الثاني مالي يشغل به لا تدير لبال لا تجيبه لا الكلام على الأول وأنا أشككم أشك أتيت بالصلاة وما جبت الصلاة فهذا شك في امتثال الأمر بعد اليقين بما بوجوده شك في الفراغ بعد اليقين بما بالاشتغال يعني هذا يصير أشبه شيء بما نقول بما إذا شكت في داخل الوقت هو اليوم صلاة الظهر في داخل الوقت شكيت جايبها وما جايبها قعدت الاشتغال يقين يسافر ولا تقدر تطبقها ما تقدر تطبقها غير طبقها تقول أول ما أذن مؤذن اشتغال يقيني أكو أشك فرغ بنتي ولا أطبقها فالآن ما تشي بعد ما جعلنا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل بعد ما قلنا هذه الحل إلى مطلوبين ولو بقرينة ماذا أقضي ما فعل مطلوب الأول أصل الصلاة مطلوب الثاني كونه ما بين الحدين يبقى الطلب الأول مطلوب الأول أصل الصلاة ائتي بأصل الصلاة اشوف كان انه منتفع ما منتفع حتى ما توجه الي فالرقد انت من حده ولا اطبق قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني بس هذا الحد كله مثل علينا اذا قلنا امر صلي ينحل علما الى هذين مبني على هذا على ان نستفيد على انه يوجد امران امر باصل الصلاة وامر ماذا اذا بكونة اليوم فانا اقول الامر الثاني ما لي شغل فيه منتفع او ما منتفع الان ما زال منتفع يبقى الامر الاول اطبق عليه قاعدة ماذا الاشتغال والاستصحاب تتمشيه منه اقول هذا الامر كان استصحاب تتمشيه سقط لو ما سقط استصحاب دقائق اهم استصحاب يمشي عليه واهم ماذا لذلك جواب ان شاء الله سيجي افضل من قاعدة الاحتياط عن قاعدة الاشتغال يقيني تستعين فراغ اليقيني إذا في الطبقة الوصول على القاعدة فتوضيحه أن يسلي إن القضاء وإن كان بأمر جديد أفرضه بأمر جديد وقد مرة نقول هو ما يحتاج لأمر جديد هو نفسه أمر صلي ويستفاد من عنده أنه يجيب أصل الصلاة ويجيبها ماذا ما بين حجه إذا قلنا أصل يستفاد خط الحل المشكلة هي المشكلة شو قد إذا قلنا لا نحتاج لأمر جديد يقول وإن كان بأمر جديد إلا أن ذلك يعني الأمر الجديد كاشف عن استمرار مطلوبية الصلاة حتى الصلاة مطلوبة من عندك الوقت إلى شوكت بعد نجر إلى وقت معين إلى أن أموت إذن بعد بالتالي أصل إسلام موجود إلى آخر زمان تمكن المكلف تمكن من المكلف غاية الأمر كون هذا على سبيل تعدد المطلوب يعني الصلاة مطلوبة من أول الزواج إلى أن أموت هذا مطلوب على سبيل تعدد المطلوب يعني مش على سبيل تعدد المطلوب يعني مطلوب بأن يكون الكل المشترك بين ما في الوقت وخارجه مطلوبة كل المشترك عن كل أصل الصلاة لكن المشترك بين الصلاة في الوقت والصلاة خارجه أصل الصلاة مطلوبة وأصل مطلوب ثاني وكون إتيانه في الوقت إتيان بالعمل في الوقت مطلوبا آخر مثل كما هذا قلنا نظير من مثل أداء الدمج مطلوبا آخر أصل الرد مطلوب وكون فورا مطلوب كان أو رد السلام أم لعله إتي أصل الرد مطلوب وكون فورا مطلوب كما أن أداء الدين ورد السلام واجب في أول أوقات الإمكان يعني فورا فإذا في أول أوقات الإمكان ما جرى يمكن أن ما جرى عفو نقول يسقط عنه وما يسقط لا ما يسقط ليش لأن عفو الإتيان مطلوب ولو لم يفعل احنا إذا افترضنا ما فعلوا عفو في فورية ما نقول يسقط لأنه أمر الفوري بالفوري انتقى بالعفو أما الأمر الأول موجود ولو لم يفعل ففي الآن الثاني وهكذا يعني ففي الثالثة في الرابعة فأصل المطلوبية لا تسقط فورية ماذا تعطيه أما أصل الإتيان فالرابع موجود طلب بأصل الإتيان وفي موردنا تعال نطبق في موردنا نطبق إذا قلنا أصل الصلاة مطلوبة بالطلب الأول وحينئذ فإذا دخل الوقت وجب إبراء الذمة عن ذلك الكل ذلك الكل كله وهو وجوب الصلاة ما بين الحدين فإذا شك في براءة ذمته بعد الوقت فإذا شك بعد الوقت في أنه براءة الذمة من هذا أصل الصلاة الأول ولا مطلب بأصل الإتيان فمقتضى اشتغال يقيني للأمر الأول أصل فمقتضى حسن العقل باقتضاء الشغل اليقيني للبراءة اليقينية بس أطبق عليهم على الأمر الأول لكن يا مولانا برجع أقول وجود الإتيان قلنا عينا يصير مثل ما كما لو شك في البراءة قبل خروج الوقت يعني إذا في داخل الوقت شكيت أنه نصلي صلاة الظهر ولا ما هي كان هذا شك في داخل الوقت أقول يقينا أمر ترجع لي الآن أشوف فرقة بنتي ولا أطبق قاعدة الاشتغال يقين وتعبر هذا يقين الآن هم أجل وكما لو شك في أداء الدين الفوري أداء وما أداء وأني أطبق قاعدة الاشتغال يقول حاسما أمس مطلوب أنه يكون آجي الآن أدت أطبق قاعدة الاستغراق أنا لم أطبق قاعدة الاستغراق إذا ما لك حق تقول أنت يا أيها الطالب. فلا يقال إن الطلبة في الزمان الأول يعني في داخل الوقت قد ارتفع بالأسان بأسانك ارتفع من كان مطلوب من عندك الصلاة داخل الوقت هذا ارتفع وجود في الزمان الثاني مشكوك فيه يعني هذا قد واحد يقول قاعدة الاستغلال ما يمكن تطبيقه من هذا الباب أنا قاعدة الاستغلال ما يمكن تطبيقه وجود الصلاة في داخل الوقت فعلان ارتفع لسبب أسان لأن داخل وقت بعد ما وجود القضاء مشكوكم أتوقع أنه توجه إليه وجود القضاء وما جاء ما أدري أنا إذا جاء داخل الوقت توجه إليه وجود القضاء إذا ما جاء داخل الوقت ما توجه إليه ماذا نسي ولا فشخصي توجه وجود القضاء وعدم توجهه هذا حتى ما تقول ليش لأن قلنا على أنه هو الأمر الأول ينحل إلى أمرين إلى أمر بأصل إسلام وأمر بكون ماذا في داخل الوقت فإحنا نطبق على الاستغلال من ناحية الأمر الأول فلا يقال إن الطلبة في الزمان الأول قد ارتفع بالعصيان ووجوده في الزمان الثاني مشكوك فيه وكذلك جواب السلام ما تقدر تقول على أنه قاعة الاستغلال لا يمكن تطبيق مثلا لو فرض على أنه إنسان شك أنا جاوبت فورا ولا واحد إذا طب وزعل ما أدري أنا جاوبت بس عليكم السلام يوم ما قلت له قلت له وما قلت له ففي مثل هذه الحالة هنا بعد ما أقدر أقوله وجوب السلام الفوري رد السلام الفوري خب جزما فقط لأن الفورية بعد حصيت أنا ما من شفته وأصل ماذا جواب وجوب الجواب بعد ذلك أسكر فيه هذا الكلام لا يمكن نقول على أنه ماذا ليس لا يمكن نقول أنت مطلوب من عدس ماذا أمرين أعطي الجواب وكون فورا مطلوب ثاني فإذا الفورية تختلف أصل الأمر الأول خباقي يكون حين لن تبقى على الصغار والحاصل خلاصة أن التكليف المتعدد بالمطلق والمقيد لا ينافي جريان الاستصحاب وقاعدة الاشتغال بالمطلق إلى المطلق والحاصل من أول أن التكليف المتعدد بالمطلق المقيد بالمطلق المقيد عن سنة أصل الصلاة هذا المطلق وكون في الوقت هذا بالمقيد لا ينافي هم تقدر تجي استصحاب هم تقدر تجي قاعدة الاشتغال لكن بالحاصل تجيبه مطلوب الأول لا تنسى يا مولانا أصل الأمر الأول أساسا امتفلت ولا أستبعد أو أطبق على الاشتغال لذلك الرجال يزيد بالنسبة إلى المطلق يعني أصل الإسلام طلب بأصل الإسلام إذن فلا يكون المقام مجرى للبراءة هذا ولا سن الإنصاف شوف الشيخ الأنصاري ماذا يجيب بثلاثة أجوبة عن الاستصحاب وعن قاعة الاستغلال عن كل الوجه كيف أجوب يجاوب الجواب الأول يقول لو فرض أن الاستصحاب مستندين صدق إلى هذا الوجه هو الاستصحاب أو قاعة الاستغلال مستندين وما مستندين أنت جاوب عليهم راح اجاوب عليه يصدق مستندين وما مستندين فلان مستقل هذا بنفسه من الجواب عليه يقول لو مستندين راح اجاوب جواب قلت مستندين وما مستندين ما يأثر الجواب الاول هذا انه ان تجعل وجود القضاء منين مستفاد منين مستفاد منين مو من امر جديد وانما مستفاد منين من نفسه هو الامر الاول يعني الأمر الأول الذي يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل شو استفاد من عدة أن أصل الصلاة في داخل الوقت مطلوب وفي خارج الوقت يعني القضاء مطلوب يعني راح يصير طلب واحد أكيد موجود مستمر من داخل الوقت إلى وقت إلى زمان الموت كذا بعد إلا أن تفلش إلا أن تفلش فوجوب القضاء بعد منين يستفاد مو بأمر جديد يستفاد منين من الأمر الأول إن قلت هذا منين الجديد إذا فهم هذا كل شيء صحيح كلامك صحيح لكن هذا من يجيبه؟ ويمكن لقائل أن يقول أنت قد تقول أنا استفيد إيه استفدت منين استفدت إيه استفدت منين يقول من أقضي ما صح من دليل يجيب القضاء أقضي ما صح استفدت على أن أمر ذاك صلي من أول ماذا مستمع إلى استمرارية طلب العلم يقول لك يا واش فكما يمكن هذا يمكن يمكن أن أمر صلي أقن الصلاة جلوك السلام إلى غسق الله فقط مختص بينا فقط مختص بينا ما بين الحد ما تطلب بأصلي وأما الإتيان بالصلاة خارج الوقت هذا واجب بوجوب جديد ثامن من أقضي ما فات يعني أقضي ما فات يثبت وجوب يمكن ولا أنا يكفيني ترى الاحتمال إذا إجا هذا الاحتمال أنا يكفيني لأنه بعد بيت ثاني إذا ما تقدر تجزم أن ذات الأمر الأول أمر واحد حتى تصدق استصحاب وقاعدة الاشتغال اليقين أنا أقول على أنه يمكن أنه أقم الصلاة يدل على وجود واحد مو طلبين مطلوبين طلبين حتى هم إلك صار الطلب واحد مطلوبين ما صار الطلب متعلق بمطلوب واحد وهو ياهو فلا ما بين الحد خلاص بعد خارج الوقت وجوب ماكو طلب ماكو أبدا بل يحصل وجوب جديد شرع وجوب جديد ثاني من بواسطة أخذ ناصر وعندنا قرينة هنا على أنه وجود ثاني عندنا قرينة قرينة أصعد شنو هي قرينة اقضي ما فات اقضي دي بما متعلق عنوان اللي بتعلق به شنو الموضوع صوت ما فات أما هنا قرينة متعلق أقم الصلاة لدلوك الشمس بأصل الصلاة ما بين الحب أصل الصلاة واختلاف عنوان الموضوع في دول على تعدد الحكم والوجوب موتي ولا ممكن الوجوب الواحد له موضوعان ممكن فمتى ما تعدد الموضوع هنا تعدد الموضوع ولا أقيم الصلاة بما نتعلق ذات الوجوب عنوان الصلاة ذات الشمس اقضي بما نتعلق عنوان ما صار وهذا غير ذاته وتغاير الموضوع دليل على تغاير هذا مو بس احتمال الشيخ الأنصاري يعني سوى هذا الاحتمال وصل الى درجة ماذا الظهور يعني الظاهر الأدلة من شأنه بالثاني اصلا يعني هذا هم ينافي ما تقدم منه في تسعة الذي هو الشيخ الأنصاري في تساج قال بأن الفوز عنوان المتحد أياما قال في تساج فيما سبق التساج فالآن ماذا يظهر من حد غيره يعني هيك سواضع فهذا فريق منافات لعله ماذا أصلا الفوز عندك شو هو هذا من الإتيان هيك بعد معناه ولا يعني هيك سلم ائتي بالصلاة ذاك الدليل الأول أقم الصلاة يعني ائتي بالصلاة هذا شيء يقول إن لم تأتي ماذا بالصلاة هيك المعنى المعنى يعني بعد بالتالي إن لم تأتي تأتي بعد المعنى وانين متغايرين بعد ما رأي المقصود على هذا الأساس أنه الشيخ رحمة الله عليه يقول مو بعيد من ضرر أدلة أن يستفاد تعدد الموضوع لازم تعدد الموضوع تعدد الحكم إذا الحكم متعدد وجودين أصل هنا إذن عظيم لا الاستصحاب يمشي ولا قاعدة الفراغ ولا قاعدة الاشتغال إذا قلنا وجودين ليش يلا أنت احكي وجود أنت توصل فرد مكان بعد ما تقدر تحكي يلا طبق الاستصحاب شلون؟ قليلا أول ما أذن المؤذن كان عندي وجود أتقن امتثلت انا حتى سقط لو ما امتثلت فاستصحب انه باقي اقول لك ايه انت باقي ايه باقي باقي الى ان صار الغروب، بعد باقي جزمان فقط، يعني قلنا هذا الوجود محدد بين الزوال والغروب. واما وجود القضاء فهذا امر جديد، اشك حدث وما حدث، اشك في اصل حدوث. اذا انا جايب قلع رقم 11 و12 اشوف جايب وما جايب، فقد حدث امر اخر. اذا جايب الصلاة ما حدث، اشك في اصل حدوث، فصعبت انت لله، هذا يقين سابق وصعبت انت لله. انا اللي عندي يقين بحدوثه ياهو امر صلي في داخل الوقت، ذات يقين حدث، وذات لما صار الغروب جزما سقط. لو سقط بسبب امتثالي، لو سقط احتمال ماذا؟ ما ادري انا جاي اليوم هذا، لو بسبب ماذا؟ عصياني ناجح، بالتالي سقط. هذا عبد الاصل. الامر الذي في غرب وقت امر قضاء اشوف في اصل حدوث، شلون يجي الاصل هذا؟ وهكذا قاعدتي اشتغال بعد مسجد، ما يمكن اجراء، ليش؟ لان قاعد الاشتغال تطبقها بلحاظنا، الاشتغال اليقيني يسرع فراغ اليقيني. بلحاظ اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل، ذات جزما فقط الان. يو بلحاظ هالامر الجديد اقضي ماذا؟ شوف في اصل حديث اشتغال يقيني ما اقول. فاذا على هذا الاساس لا يمكن جريان لم استصحاب ولا، لذلك يقول هذا ولكن الانصاف ضعف هذا التوجيه. لو سلم استناد الاصحاب اليه، يعني لو سلمنا الاصحاب استندوا، يعني منو قال ان الاصحاب استندوا الى هذا الوجه؟ اصحاب لما قالوا يجب قضاء الاثر المشكوك، منو قال استندوا الى الاصحاب او قاعده الاشتغال؟ لكن لو استندوا يرد هذه الاجوبه. اما اولا فلان من المحتمل، لا مو بس محتمل، وصلنا الى درجه الظهور، بل الظاهر على القول بكون القضاء بامر جديد، يعني نحتاج الى اقتنافات، مو من نفس الامر، نحتاج الى اقضي كون كل من الاداء والقضاء تكليفا مغايرا للاخر. كون كل واحد تكليف لتكليف مغاير الاخر، امر ادائي عندنا متعلق بالاداء، امر قضائي متعلق بالقضاء، مو امر واحد كما اترك تسوي من اقتنافات السديد ذات الامر الواحد الى استمراريه، اما ان جلسه فهو من قديم بالتالي قديم وجود الشيء ووجود تداركه بعد وصوله، هذا قديم من قديم وجود الشيء، هذا فرج وجود، هذا فرج وجود، وبعد هذا وجود ثاني، ووجود ثاني، يعني ووجود ثاني آخر، وجود تدارك، تدارك عن قضاء بعد صوتي، هذا وجود تدارك ثاني، هذا وجود ثاني، هذا وجودان، مو أنه وجود واحد. والذي يدل على أنه يوجد عندنا وجودان يكشف عن ذلك ماذا؟ نفس الأدلة راجعنا، أمر بالأداء متعلق بنفس الفعل بذات الصلاة، امر القضاء متعلق بما بعنوان الصوت، اختلاف الموضوع دليل على اختلاف الحكم، كما يكشف عن ذلك تعلق امر الاداء بنفس الفعل اقم الصلاه متعلق بذلك، وامر القضاء بما متعلق به يعني بالفعل، لكن بوصف الصوت ما اقضي ما ما ما اسم موصول، ما اسم من يرجع ما اسم موصول للصلاة بعد، لكن مقيد بالفعل بوصف الفعل، وامر القضاء به يعني بالصلاة بالفعل، وهو الصلاة ما فعل ما الفعل، لكن ما عنوان الفعل، فاختلاف الموضوع يدل على اختلاف الحكم، ويؤيده وما يؤيد انه حكم اصعب وجوبا اصعب، بعض ما دل على ان بعض الروايات اللي دل على ان لكل من الفرائض بدلا، كل فريضة كل واجب إلى بدل، إلا فرض فيما إلى بدل، إنه الولاية لأهل البيت صلوات الله عليهم ما عليها بدل، لذلك على أن لكل من الفرائض بدلا وهو قضائه، بدل هو القضاء، عدا الولاية أقول شاهدنا شهر الثاني تشاهد إنه هذا الثاني تشاهد إنه تقدر تطلع الثاني تشاهد إنه ولا لأنه دل على أن لكل من الفرق بدل بدل وهو القضاء على توجيه الذي أنت ذكرته بدل ما له معنى لأن الأمر الأول وبدل أمر واحد يقول الأمر الأول يقول أصل إتيان بالصلاة في الوقت في خارج الوقت بدل بعد ما يقول ما محدد هذا أصل الأمر الأول بوقت معين يصبح حتى يجي بدل لا أصل ذاك هو من أول يقول جيب الصلاة بعد ساعة ساعتين ثلاثة أربعة خمسة سنة سنتين عشر سنين مئة سنة بعدين بعد ما يقول هو أمر واحد بعد وقت سنة بدل بعد ما يقول أمر أصل التفت جيدا لا من باب الأمر بالكل والأمر بفرد خاص أقول هاي لا من باب الأمر بالكل والأمر بفرد خاص منه عطف علينا عطف علينا عطف عطف على قوله يقول فلأن من المحتمل بل الظاهر على القلب كون القضاء بأمر جديد عطف على هذا كون عطف على كون هاي الجملة اللي راح أفسر حقها الظاهر على القلب كون القضاء بأمر جديد كون كل من الأداء والقصد تكليفا مغايرا ها مغاير ثاني لا من بابي لا من بابي مو انه ترى التكليف اصول لكن هذا التكليف الواحد ينحل علما الى الامر باصل الاتيان والامر ديما يا الامر ديما بكون داخل الوقت كما هو راجعي لا من بابي مو من باب الذي استحضر الجنابة رسيت رسيت تسوي لا من باب الامر بالكلي والامر بفرد خاص بس احنا هذا مو شاهدنا هذا كقوله صم وصم يوم الخميس او الامر بالكلي والامر بتعجيله فرد السلام وقضاء الدين مصير رد السلام وقضاء الدين كنت اكو نجوع هكي نقول اكو امر واحد لكن هذا الامر الواحد هو في الحقيقة امر ماذا باصل الدين باداء الدين وامر بكون على سبيل الفورية يقول لا مقامنا مو من هذا القبيل لا من هذا القبيل ولا من قبيل أمر بالكل والأمر بفرد خاص لا من باب الأمر بالكل والأمر بفرد خاص منه من قبيل من صوم تقول صوم وصوم يوم الخميس صوم هذا أمر بالكل وصوم يوم الخميس أمر ديما بالفرد خاص إذا واحد إجا قال صوم لا شيء وصوم يوم الخميس هذا هنا الأول أمر بالكل والثاني أمر ديما بالفرد يقول مقامنا مو من هذا القبيل ولا مقامنا من يا كبير الامر بالكل والامر بتعجيله مثل رد السلام امر باصل كل البرد اصل وبالتعجيل هم ناس اصل او مثل قضائد لا مو من هذا القبيل احنا اللي بيفيدنا في الامر بالكل اذا سويتنا امر بالكل يعني اصل الاسلام هو استفادنا فيقول الشيخ امر بالكل تتوقع امر بالكل والثاني امر بالفرد او امر بالكل والثاني امر بالتعجيل بالتالي امر بالكل ما موجود اذا ما موجود امر بالكل باصل الاتيان لا استصحاب في التطبيق لا قاعده الاشتغال فلا مجرى لقاعده الاشتغال استصحاب واما ثاني في الى غد ان شاء الله تعالى.